قال: بخلاف الآخر الذي يتلقى النعم ليس بالشكر، ولكن كيف يتلقى المكاره؟ قال: يتلقى المكاره بقلق وجزع وخوف وضجر. الواحد منهم إذا أصابه شيء من المرض أصابه من الإحباط ومن الوسواس، واعتزل الناس وصار في هم لا يفارقه ليلا ولا نهارا، ما عنده ما يلتجئ إليه من الإيمان ولا من التوكل ولا من الإيمان بالقدر. قال: فلا تسل، يقول الشيخ، عما يحدث له من شقاء الحياة إذا أصابه شيء من البلاء، من الأمراض الفكرية الوسواس والعصبية، ومن الخوف الذي قد يصل به إلى أسوأ الحالات وأفضع المزعجات، لأنه لا يرجو ثوابا ولا صبر عنده يسلي ويهون عليه، ما عنده صبر، ما يرجو ثوابا، هذا إلى ماذا يلتجئ؟ أقرب شيء إلى الانتحار، أعظم ما يصل إليه من الحالات الحرجة. فلذلك هؤلاء لا ينظرون إلى حكمة الله جل وعلا من البلاء، ولا يتأملون في علاج هذا الأمر الذي أصيبوا به، وما علموا أن البعد عن الله جل وعلا وأن سوء الظن به تبارك وتعالى لا يزيدهم إلا بعدا ومرضا وشقاء وهما وغما. لكن لما يتفكر العبد لماذا أنزل الله جل وعلا علي من البلاء يقربني إليه، هذا بما كسبته يدي، هذا بسبب تفريطي، يحاسب نفسه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزينوا أعمالكم قبل أن توزن لكم. حال العبد في محاسبة، فإذا جاءه البلاء قال: هذه من ذنوبي وتقصيري، فلا بد أن أجتهد في سد الخلل. كان بعض السلف يقول: إني لأرى أثر المعصية في خلق زوجتي ودابتي، يرى أثر المعصية. هؤلاء الذين يتأملون، قال بعض السلف: لازلت في هم من نظرة نظرتها قبل 40 سنة، قبل 40 سنة، فلا زال في هم، لأنه يحاسب نفسه، لا أنه يقترف من المعاصي وهو غير مبالي. فإن هذا كيف يحاسب نفسه وكيف يعامل الابتلاءات إن نزلت عليه؟